الدائن هنا يمكن أن يأخذ المال آجلا ويمكن أن يجعله آجلا، لأنه له كفيل بالتأجيل وكفيل بالتأجيل. قال: أما لو أجله الدائن في حق الكفيل الأول أو الثاني وكفيل الكفيل صح، ولكن تأجيله في حق الكفيل ليس بتأجيل في حق الأصيل، لأن الأصل لا يدفع الفرق، وعليه فللطالب إن شاء أن يطالب بالدين الأصيل حالا، وإن شاء أن يطالب الكفيل بعد حلول الأجل. وعلى هذا فلو أدى الكفيل الدين قبل حلول الأجل فليس له الرجوع على الأصيل قبل حلوله، أما إذا رد الكفيل التأجيل فيرد ويطالب بالمكفول حالا. لكن تأجيل الدين الذي يقع في حق الكفيل على هذه الصورة لا يعتبر في حق الأصيل، إنما هو فيما لو أجل الطالب الدين عن الكفيل بعد أن كفل به كفالة حالية. أما لو كفل بدين قرضا كفالة مؤجلة فيكون ذلك الدين مؤجلا في حق الأصيل والكفيل كليهما معا. مسألة أولى: إذا أجل الكفيل المكفول عنه صح ذلك بينهما وليس بصحيح في حق المكفول له، ولا يكون المكفول له قد أجل دينه. أما لو أجل المكفول له المدين صح ذلك في حق المدين والكفيل كليهما، فرع يتبع الأصل، نعم، كما هو مبين في المجلة. مسألة ثانية: إذا اجتمعت آجال انقضت في مدة واحدة، مثلا انقضت في مدة واحدة، شلون تصور هذا؟ مثلا لو أجل خمس كفلات قبل واحد لأجل واحد، بمن هذا يغمض ويسوي قرعة كيف؟ مثلا لو أجل أحد الأصيل والكفيل سنة بعد أن أجلهما شهرا، كان الشهر داخلا في السنة وينتهي الأجل الأول والثاني في وقت واحد، ولا يعد كل منهما على حدة، ويكون الأجل سنة وشهرا. اجتمعت أجلين لا غير اللي يعرف أقولها، هاي مسألة ثانية. نعم. الأجر القليل يدخل في الأجر الكبير. أجله سنة، أجله شهرا أولا، ثم أجله سنة، تصير سنة وشهر يعني. لا ده يدخل الشهر في السنة هكذا. لا يقول كان يكون الأجل سنة وشهرا. دقاها. ولا يعد كل منهما على حدة ويكون أجل سنة وشهرا. ولا يكون. نعم. ولا يعد كل منهما على حدة ويكون يعني ينتهي سنة إلا شهر يصير. يدخل الشهر بالسنة. نعم. واضح. نعم. يعني قليل يدخل في الكثير. المادة 56 و600: المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحاكم وطلب كفيلا يكون مجبورا على إعطاء الكفيل، وله أن يطلب رهنا أيضا. وإذا لم يعطي المدين كفيلا أو رهنا فالحاكم يمنعه عن السفر. يعني من وسائل استيفاء الحق أن يطلب المحكوم له من الحاكم أن يصدر القرار بمنع المحكوم عليه من السفر، بل له أن يطلب منه إصدار هذا القرار قبل صدور الحكم إذا كانت هناك الدلائل تدل على أن الحكم سيكون له، كما لو قدم شاهدا واستمهل أن يأتي بالشاهد الثاني، ولكن يطلب منا أن يصدر قرار بمنع المدة عليه من السفر قبل صدور الحكم. نعم. من باب يعني الوقاية، هاي مأخوذ به حتى في القوانين الوضعية في مسألة التنفيذ، حاكم التنفيذ يمكن أن يطلب منا المحكوم له أن يصدر مثل هذا القرار تحرز، أو يطلب من القاضي الموضوع اللي بينظر القضية قبل ما يصدر الحكم أو قبيل ما يصدر الحكم إذا كانت الدلائل تدل على بأن يمنع من السفر. هذا من أساليب حمل المحكوم عليه على الأداء، منها الحبس ومنها المنع من السفر. نعم. يا شيخ، يعني قدم تأشيرته للحج ثم طرأ عليه دين، هل يستطيع يمنع من السفر؟ لا، هي القاعدة هذه. يقدر يقدم كفيل إذا كان كذا أو رهن، يعني مو حجة، أو يقدم رهن، لأن القاعدة حقوق الآدميين، حقوق الآدميين تقدم على الحقوق لله تعالى، لأنها الإنسان فقير ما يتسامح الآخر. فلو يدعي أنه دليل في الحج أدي دينك أصلاً هو المدين ما واجب عليه الحج، يسجل الدين يلا سجل في الحج يا شيخنا، يقول سجل ودفع الفلوس. ولا سجل شنو هاي فلوس الآن عندنا مثلا، يعني الآن يسجلوا من شعبان من أجل الحج إيه؟ وتأتي التأشيرة في ذي القعدة مثلا إيه؟ ما خلال هذه الفترة قد دفع حوالي 400,000 ريال أعطى المال للحج. أيوة. والدين شنو والدين قديم كان لو جديد طرأ الدين دين جديد، ليش الدين جديد؟ أحتاج ما أحتاج هذا ما يعرف على روح راح يروح عليه الحق هو الذي هو سعى في هالمسألة عادية. وإذا كانت حجة الإسلام يا شيخنا في ضياع 400,000 ما يعني هو المدين اللي عليه دين أخي، يعني لا يجب عليه الحج، يقدم وفاء دينه. أما إذا طرأ عليه هذا الدين الجديد دين جديد له مستحق غالبا ما يكون هو اللي يستدين. أما إذا بدون إرادته كما لو أتلف مالا وعليه الضمان مثلا، هنا ينظر في هذه المسألة. إذا كان الضمان يمكن تأخيره لئلا يفوت عليه ما دفعه للحج يقدم في الحالة، لأن هنا مال الضمان هذا ما راح يروح عليه ولا عند اللي عنده، هذا مرصد للحج، والمرصد لشيء يكون كالمعدوم في حق ذلك الشيء. يعني مثل ما واحد عنده ماء في السفر فهذا عادة للشرب، فإذا حان وقت الصلاة ما يتوضأ به، لأن هذا لما رصد للشرب صار كالمعدوم فيتيمم. فلما أبطى الفلوس إلى هيئة الحج هذه صارت هاي مرصدة لهالمسألة، كأنها صارت كالمعدومة فكأنه لم يعد يملكها، فيبقى الدين هذا الجديد الذي طارئ ولم هو يفعله بنفسه ما يفعله، ما أيضا مدخل فيه من سعى في نقض ما تم من أجله فسعيه مردود عليه. نعم ما يطالب ولا يمنع من الحج، لأنه المنع منه راح يؤدي إلى ضياع فلوسه. طيب حصلت شيخنا مسألة، امرأة دفعت مالا في الحج كل ما تملك 300,000 400,000، ثم حصل أن قبل السفر زوجها توفي، فهنا نقول لها لا تسافر قولا واحدا؟ لا، هنا أيضا يعني الأصل من نوع استطاعة المرأة لا تكون معتدة. ايه؟ معتدة من طلاق أو وفاة، لأنه العدة فيها حق الله. فلازم هنا تبقى مسألة فلوسة، يقتضي الهيئة تراعي هذا الطرف وتسترد فلوسة منه. تسترد فلوسة منه يعني في حالات يروحون مثل يعني إذا غلب على الظن أنها لا تعود فلوسها إليها. نعم. إذا غلب على الظن أنهم لن يعيدوا إليها ريالا واحدا. لا يا شيخ، يعني يمكن إن هنا مسألة الضرورة تتدخل فيها، لأنه قالوا مسألة المعتدة من الوفاة، لأن ما إلها شيء من التركة، نفقة العدة ما لها، فإذا ما عندها مال يسمح لها بالخروج ليلا للاكتساب. نهارا يا شيخ، نهارا أو ليلا ما لها، نهارا لا ليلا، نهارا لا ليلا، مو بعضا لا بتكون عملها في الليل هي مثلا. على كل حال يعني يسمح لها بالاكتساب حتى تؤدي نفقتها. فهنا يعني للضرورة يقولون هناك، هنا أيضا نقول للضرورة تخرج المسألة، يعني فيها نظر، قد تؤجل الحج وتطالب بنفقتها لكن خوفا تذهب فلوسها، لأن الشرط أكو هيك شرط هو موجود اللي ما يروح يسقط. أيوة، هو عندهم بس يخصموا نسبة منه. خلص نسبة، يعني نسبة معينة ليس كل المبلغ يذهب. أظن لابد يجدون الحاجة هذه. لا، في حلول لهذه، بس في كل حال لابد من خصم. خلي يخصم، تقبل الخصم. إذا فيه خصم خلص ما أنت من هذا. تلتزم بالعدة وتأخذ الباقي، وهذا اللي ممكن. شيخنا على ذكر المعتدة، أنها تخرج للتكسب. هل يجوز أن تخرج لزيارة بعض أقاربها؟ لا لا لا لا. لعرس؟ لا لا ولا عرس، لا لا، كلها نوافل. هناك كسب لمعيشتها، ظروفها خاصة، يعني مو تروح اعترفه تزور أهلها، تزور كذا، إيش كذا، ما زور مريض، ما فيها. لا لا لا. طيب. قال: وإذا لم يعطي المدين كفيلا أو رهنا فالحاكم يمنعه عن السفر والحكم على هذا المنوال فيما لو كان المدين حالا أو الدين حالا، ولا يقال للدائن عليك أن تذهب إلى حيث يذهب المدين وتطالبه بالدين عند حلول الأجل، لأنه لو كان الدائن مجبرا على ذلك كان له طلب نفقات السفر فضلا عن الدين. يلزم نفقات السفر؟ لا لا، يلزم يمنع المدين من السفر إلا إذا قدم المدين كفيلا ضامنا عند ذلك يسمح له بالسفر، لأنه يتضرر قد يكون سفره ضروري هذا. فإذا قدم كفيلا يذهب هذا الشيء ويحفظ الحق للدائن وللمدين. وكما أنه لا يجبر على إعطاء عدة كفلاء، فإذا لم يكن يريد السفر فلا يجبر على إعطاء كفيل واحد. وكما أنه لا يجبر على إعطاء عدة كفلاء، فإذا لم يكن يريد السفر فلا يجبر على إعطاء كفيل. ما يجبر إذا ليست لازم. ما يجبر على إعطاء كفيل. لا، دين هو مدين يطالبه، فإن كان عنده مال يأخذ منه، معسر فنظرة إلى ميسرة، خلاص ما يجبر أن يعطي كفيل. نعم. كذلك إذا أراد الأصيل الذهاب إلى ديار أخرى فللكفيل أن يمنعه عن السفر بقوله: أدي الدين إلي أو إلى الطالب أو خلصني من الكفالة بإبراء المكفول له إياي منها. وذلك إذا وقعت الكفالة بأمر الأصيل. يعني الكفيل أيضا يقدر يطلب منع المدين الأصلي من السفر. قال: وذلك إذا وقعت لو هي مؤجلة. إيه مؤجلة ولا لو هي معجلة؟ لا مؤجلة ومعجلة. وبعدين يروح يتابع على مؤجلة لمدة شهر، هو من سافر خلاص ما يجي بعد شهر. قال: أما إذا لم تكن بأمر فليس له منع، لأن الذي يكفل بدون أمر يكون متبرعا وليس له في من حق في مطالبة الأصيل، حتى أنه لا يأتم بالامتناع من تسليم نفسه معه. لو علم أن سفره قصير يا شيخ 5 أسبوع مثلا والكفالة لشهرين، يستطيع منع؟ يمنع من السفر، لأن ما يسافر يخرج من سلطان القاضي والمنطقة وما إلى ذلك، احتمال المواطلة ما هذا إلا إذا قدم كفيل، خلاص قدم كفيل. نعم. قال: كذلك للكفيل بالنفس أن يمنع الأصيل عن السفر بقوله: سلم نفسك إلى الطالب وخلصني من الكفالة، وذلك إذا كانت الكفالة بأمر الأصيل وإلا فليس له ذلك. طبعا إذا المكفول له هو أبرأتك من الكفالة خلاص بقى. المادة 57 و600: لو قال أحد لآخر: اكفلني عن ديني الذي هو لفلان، فبعد أن كفل وأدى عوضا بدل الدين بحسب كفالته، لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدي للمؤدى. وأما لو صالح الدائن على مقدار من الدين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين. مثلا لو كفل بدراهم جياد فأداها زيوفا رجع على الأصيل بدراهم جياد، وبالعكس لو كفل بزيوف وأدى جيادا رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد، وكذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها. وأما لو كفل بألف قرش وأدى 500 صلحا رجع على الأصيل ب500 بمقدار ما أدى. هو الدين الأصلي ألف، فالصالح ويا الدائن بأن يعطيه 500 ويعني يخلصه يبرأ من الكفالة ومن الدين، يرجع الكفيل على الأصيل ب500 فقط، مو يربحنا مرابحة. لو قال أحد لآخر: اكفلني أو اضمني عن ديني الذي لفلان، فقد أمره بكفالته عن دينه، فبعد أن كفله وأدى ذلك الدين عنه فله الرجوع على الأصيل، ولا يلزم أن تكون الكفالة واقعة بأمر الأصيل. إيش ولا؟ يقول: ويلزم، نعم ويلزم أن تكون الكفالة واقعة بأمر الأصيل حتى يمكن الكفيل الرجوع عليه مادة. وقد اختلف في صورة الأمر الذي يوجب الرجوع، فالكفالة التي تقع بقول المدين لآخر: اكفلني عن ديني الذي لفلان بشرط أن يكون ما تضمنه علي، هذا واضح صراحة أمر صريح، تكون موجبة للرجوع في حق الطرفين. أما لو قال: اضمن ديني الذي لفلان وكفل بناء على هذا الأمر، فلا يجب ذلك الأمر الرجوع للمشار إليهما، لأنه يحتمل أن يكون الغرض من هذا الأمر الرجوع أو طلب التبرع، فلا يلزم الأمر هذا صحيح نعم. المال ما لم يكن خليط المأمور، ما لم يكن خليط المأمور، خليط يعني شريك وياه. قال لكن على رأي الإمام الثاني لو قال أضمن دي إضمن ديني الذي لفلان فذلك يوجب الرجوع وإن لم يقل عني، وأجمع على أن المأمور لو كان خليطا رجع وهو الذي في عياله من ولد أو والد أو زوجة أو أجير الشريك. خليط هنا ما يقصد الشريك، يقصد القريب اللي يعيش وياه في البيت، يعني مخلوط بالخلطة نعم في الدار والمعيشة نعم. وهو الذي في عياله من ولد أو والد أو زوجة أو أجير الشريك شركة عنان. قال في الأصيل والخليط أيضا الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال، يعني كأنه من عائلته يعني. والظاهر أن الكل صاحب المعاملة الخاصة والقريب، يعني صار كأنه واحد من البيت باكو نعم. صار واحد من البيت نعم. إيه؟ هل معنى هذا؟ وأنا ليش قلت الخليط ظنيت الشريك في الأراضي؟ الشريك في حقوق التصرف في الأراضي يسمى خليط ما يسمى شريك، فظنيت هذا يلزم بهذا. لا، الظاهر الخليط المختلط مع الأفراد العائلة بالمعاملة بالعيش بالمنام، فكأنه صار واحدا من العائلة ينفق عليه يداين أمن وهكذا. ولهذا شيخنا في السرقة ايه؟ قالوا العبد إذا كان في دار سيده يخالطه كذا وسرق لا تقطع يده، لأنه حينئذ يكون خائنا ولا يكون سارقا، بخلاف ما لو كان لا يساكنه في الدار فإنه يكون سارقا. أي مسألة الخيانة، يعني مثلا الذي يخون الوديعة وينكرها ثم تثبت عليه هل يعد سارق؟ ما يعد سارق هنا، هذا اللي يجحد العارية أو الوديعة أو الوديعة. يا شيخ بس ذكروا هذا من صفاتها، فقطعت للسرقة لا لجحودها. الزوجة إذا سرقت من لا ما تقطع يدها، ما تقطع يدها لأنها خائنة وليست سارقة. لا، لأن هناك يعني هناك كإذن، يعني هناك فرد إذن عرفي أو إباحة أو توسع والتسامح بأن يأخذ أحدهما من الآخر مالا. نعم. طيب، قال لكن على رأي الإمام الثاني قال وأجمع على أن المأمور لو كان خليطا رجع وهو الذي في عياله من ولد أو والد أو زوجة أو أجير الشريك شركة عنان. قال في الأصيل والخليط أيضا الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال، والظاهر أن الكل يعطى لهم حكم الخليط وتمامه فيه انتهى. العبارة في عياله، في عياله يعني في أسرته التي يعيدها، في من يعود يعني، من يعود يعني. يعني أنا قصدي هل التعبير الأصح الذي بمنزلة عياله مثلا؟ لا هو شو زي يقول وهو الذي في عياله، أي في عياله يعني في جملة في عياله، من يعوله بس هذا حتى في الاختيار. المسألة الأولى قبل هذا انت نعم. قال وظاهر عبارة المجلة يوافق ما ذهب إليه الإمام المشار إليه الإمام محمد بن الحسن يعني الثاني. ويستفاد الإمام الثاني أبو يوسف أبو يوسف، ويستفاد مسألتان بقول المجلة إذا أدى. المسألة الأولى لو أدى الكفيل الدين بعد أن أداه الأصيل هو غير عالم بتأديته فله استرداد مبلغه من الدائن نعم، وليس له الرجوع على الأصيل به وإن كانت كفالته بأمره. هذا صحيح، لأنه دفع ما ليس بواجب عليه، مثل المرأة يذكرون أنه لو خالعها على مبلغ من المال ودفعت له المبلغ الخلع فطلقها بناء على ذلك، ثم ثبت تبين أنه كان قد طلقها طلاقا بائنا وهي ما تدري، ثم علمت لها أن تطالب باسترداد ما دفعته له لأن تبين أنه دفعت ما لا يجب عليه دفعه، ظنت أن هذا لازم لأجل أن يفارقها. فالقاعدة أنه إذا الإنسان دفع لآخر شيئا ليس واجبا عليه ظنا منه أنه مدين بذلك ثم تبين له أنه غير مدين له أن يرجع عليه يسترد. نعم. كذلك الحكم في من يؤدي الدين متبرعا لأنه في هذه الصورة لا يكون مؤديا الدين لأن الأصيل أداه من قبل. المسألة الثانية ليس للكفيل أن يطلب الدين من الأصيل وهو لم يؤده وإن كان كفيلا بالأمر لأن الكفيل يملك دين المكفول على أن الأصيل بعد أداء يعني ما يطالب مقدما يقول له أنت أمرتني بالكفالة والكفالة بعد ما حلت تعطينيها من الآن أنت أمرتني بالكفالة ولي حق الرجوع حق الرجوع يملكه بعد أن يؤدي نعم. لأن الكفيل يملك دين المكفول على الأصيل بعد أدائه وليس قبل ذلك نعم. ولكن لو أعطى الأصيل إلى الكفيل قبل أن يؤديه على أن يؤديه إلى الأصيل فليس له استرداده ولو لم يؤديه الكفيل إلى الطالب بعد لأن القاعدة الفقهية هي لو أعطى أحد شيئا لغرض صحيح فليس له استرداد ذلك منه ما بقي ذلك الغرض ولما كان الغرض في هذه المسألة تأدية الدين فقد تعلق بحق الكفيل الذي قبض الدراهم وما بقي ذلك الغرض فلا تسترد الدراهم ما لم يؤدي الأصيل بعد ذلك الدين فله استردادها في هذه الحال وكذا إذا أجل الطالب الدين على الأصيل فله استردادها أيضا أما إذا لم يكن الكفيل كفيلا بأمر الأصيل فنهى الأصيل لا الحقيقة هاي المسألة واحد يمكن الاعتراض عليها يعني الأصيل إذا أدى إلى الكفيل كفالة مؤجلة هي وكفالة بألف لمدة شهر أو ثلاث مثلا قبل نهاية الشهر طلع هذه الفلوس من ناحية من الأجل أنت اسمه أدي الدين أدفعها فهو قبل ما يحين الأجل جاء وطالبه بالسرداد أرى أنه له الحق أن يسترد لأن الأجل محل أول الأجل فإذا هي موجودة فكيف كأنها وديعة وكأمانة عنده إلى حين الأجل والمودع له أن يسترد الوديعة ما لكن هنا ده يقول كأنه يعني قام بما يعني يبرأ من الواجب المقدمة هو أنه سلم المبلغ وخلاه عنده فبعد كيف يصح على أنها وديعة يعني كأنه مو موديعة كأنه أداء أداء ووكل هذا بأن يقوم بهالدفع هذا فكأنه تعلق بها حق الدائن يعني بعيد أنا أرى أنه له الحق أن يسترده نعم أما إذا لم يكن الكفيل كفيلا بأمر الأصيل فنهى الأصيل عن إعطاء المكفول به من المال الذي أعطاه فنهي الأصيل عن إعطاء المكفول به من المال الذي أعطاه إياه معتبر أما إذا لم يعطي الأصيل ذلك بقصد إعطائه إلى الطالب وأعطاه على سبيل الأمانة فله استرداده وليس للكفيل أن يمتنع عن إعادته بقوله أعطيته إلى الطالب بمقتضى لا قبل يقول النهي ما النهي معتبر تقرأ أما إذا لم يكن الكفيل كفيلا بأمر الأصيل فنهى الأصيل عن إعطاء المكفول به من المال الذي أعطاه إياه فنهي الأصيل عن إعطاء المكفول به من المال الذي أعطاه إياه معتبر خلص هذا اللي بنقول إذن تكييف هو وديعة أو أمانة إلى حين حدود الأجل خلص أما إذا لم يعطي الأصيل ذلك بقصد إعطائه إلى الطالب وأعطاه على سبيل الأمانة فله استرداده وليس للكفيل أن يمتنع عن إعادته بقول أعطيته إلى الطالب بمقتضى كفالتي عنك بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن قال الأصيل للكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا للكفيل بل هو أمانة في يده ولكن لا يكون للأصيل أن يسترده من يد الكفيل لأنه تعلق بالمؤدى حق الطالب وهو بالاسترداد يريد إبطاله فلا يمكن منه ما لم يقضي هذا التأويل ما يقدر وحق الكفيل بالأمر بعد التأدية هو الرجوع على الأصيل بناء على هذه المادة ولا دخل له بالرهن مثلا لو أدى الكفيل بدين ذي رهن ذلك الدين واسترد من الدائن الرهن فليس له أن يمسكه عنده كرهن كذا لا دخل لمن يكفل بثمن المبيع بعد تأديته إياه في المبيع الذي في يده للبائع ولم يسلم إلى المشتري أي أنه ليس له أن يأخذ المبيع ويوقفه في يده استنادا على المادة كذا لاستيفاء الثمن يفهم من عبارة المجلة اكفلني عن ديني أنه يشترط في رجوع الكفيل على المكفول عنه أن تقع الكفالة بأمر المكفول عنه، بأمر لو الأمر الصريح أو بما يقوم مقام الصريح. والأمر إما أن يكون حقيقيا أو حكميا. الأمر الحقيقي هو قول المدين لأحد اكفلني عن ديني الذي لفلان كما جاء في المجلة. ونوضح الأمر الحكمي بأمثلة ثلاثة. المثال الأول ككفالة الأب بمهر زوجة ابنه الصغير. مثلا لو استوفى المهر المذكور بعد وفاة الأب من تركة، فالورثة الآخرين مراجعة حصة الابن المذكور من التركة، لأن الأب يعد بكفالة ابنه الصغير على الوجه المذكور كفيلا بالأمر لولايته عليه. فإن أدى بنفسه، فإن أشهد رجع، وإلا فلا. أما كفالة الابن الكبير بدون أمر فتعد تبرعا، لأنه ليس له عليه ولاية. ما عنده ولاية. طيب يا شيخ، الآن عندنا في اليمن يزوج الأب بعض الأبناء ثم يوصي من التركة بتزويج الباقين القصار، ما رأيكم بهذا؟ نعم لا يملكه. كل تبرع للورثة لا تنفذ إلا بموافقة البقية وبحدود الثلث. شيخنا بغير ما في مسألة هذا. هو يقول هذه هبة وصية، وليست وصية. لا، الهبة هو نفسه ما يقدر يهب، من هو يموت يعني. وقد وهب لأحد أولاده بأن زوجه واحد في حياته وانتهى، ما ندخل به. الإنسان حر في حياته يتصرف بماله كيف يشاء، يعطي أولاده ما يعطيه، مسائل ربما يأثم ديانة، لأن الأصل أن الأب يساوي بين أولاده، لكن في أحكام القضاء نافذة، تصرفاته نافذة لا هذا. ولكن عند حلول مرض الموت فيه ينزل منزلة الميت، تغل إيده بالتصرف بماله فقط بحدود الثلث، بناء على حديث سعد الثلث والثلث كثير. الأصل في الوصية هي أن يقوم بها في مرض الموت في طرق الخير، يعني لغير الورثة لأن يتدارك فيها. ولكن تجوز حتى للغني باعتبار أنه يجوز أن يكون هذا الميت أو هذا المريض مرض الموت يوصي بالدفع هذا المبلغ لفلان باعتبار أنه مدين له مثلا، أو أحسن مدين له ما لا يوجد إثبات على دينه، أو أحسن مثل ما تفضلت ويريد يرد الإحسان، فيتصرف بالثلث. لكن لما يتصرف بالثلث لأحد الورثة لا يجوز إلا بموافقتهم، لأن فيها يصير يعني مفاضلة ومجال للخلاف والنقاش وما إلى ذلك. شيخ، عامة الناس يعتقدون أن هذا ظلم إذا يعني لم زوج أحد أولاده ويزوج الآخرين، وجرى عليها العرف والقضاء عندنا يعتمدوها أنه يعتمدوا أنه يوصي لبقية الورثة بتزويج الأولاد الصغار الذين لم يتزوجوا. وين أكويت حكم هذا؟ أكويت حكم؟ نعم، يعني القضاء يعتمدون مثل هذا. غلط، يعتمدون هذا. نعم. لا يجوز هذا. طيب. إلا إذا رضى هم، مقلتك معلقة على رضى الورثة البقية، خلاص إذا رضى وخلاص انتهى الأمر. طيب. شيخنا في هناك من يشكك في موضوع تزويج الصغير، تزويج الصغير. لا، هو تزويج الصغير أو الصغيرة وارد، هذا صحيح. بعضهم قال أنه تزويج الذكر فيه نوع كلام، لكن الراجح أنه يجوز للولي أن يزوج الصغيرة والصغير، حتى أن أبو البدائع يقول وإنما جاز تزويج الصغيرة وهي ليست أهلا للزواج، لأن الظفر بالكفء عزيز، عزيز يعني نادر. فلما يجي رجل صالح كفء يتزوج البنت ولو صغيرة ويصبر إلى أن تكبر، هذا يعني فالشيء لا يفوته الولي ما دام هو ده يصبر. ها، فالزواج صحيح، هذا تعليل جيد. ومثله بالنسبة للذكر، امرأة صالحة قوية كذا والابن يعني كذا، فالولي يتزوجها الفترة بين وبين كذا سنين قليلة، 3-4 سنوات، فموجود تعليل هذا. والتطليق نعم، وكيف يطلق عن الصغير؟ ما في مصلحة أنا إلا إذا وجدت مصلحة مقدرة يستطيع، لأنه المطلق يجب أن يكون بالغ عاقل، أما يباشر التطليق بنفسه أو بالتوكيل، والطفل هذا ما يملك هالشيء، والولي هذا تصرفات يجب أن تكون غير مضرة للصغير، والطلاق ضرر. لماذا؟ هذا فيه مهر، فيه كذا. طيب، قال مثلا قال وفي الكفالة بالأمر هذه للكفيل أن يراجع الأصيل بعد أداء الدين كما ذهب إليه الإمام أبو يوسف وقبلت به المجلة آنفا، ولو لم يشرط رجوع الكفيل بعد ذلك على الأصيل أو يشرط أو لم يشرط ضمان الأصيل بالمكفول به إذا أداه الكفيل، وإذا أنكر المكفول عنه الأمر فللكفيل إثبات ذلك. مثلا لو كفل أحد ببدل الإجارة بأمر المستأجر كما هو مبين في المادة كذا، وبعد أن أدى البدل إلى الآجر فلذلك الشخص الرجوع على المستأجر، وقوله ديني يدل على أن الكفيل بالأمر متى أدى ما يجب على الأصيل كان له الرجوع عليه وليس له الرجوع قبل ذلك. مثلا لو كفل ببدل الإجارة قبل أن تلزم المستأجر الأجرة أدى الكفيل بدل الإجارة فليس له الرجوع على الأصيل في الحال. وستوضح هذه المسألة في الآتي. والواقع أن الكفالة بلا أمر وإن كانت صحيحة فهي تبرع، فليس للكفيل بعد أداء الدين الرجوع على الأصيل. مثلا لو كفل أحد بدين أحد بلا أمر المدين، وبعد أن قبل الطالب أي الدائن الكفالة عنه بها عند سماعه بوقوعها أدى الكفيل الدين فليس له الرجوع على المكفول عنه، هو متبرع، لأن الكفالة الواقعة بما أنها انعقدت على صورة لا توجب الرجوع بإيجاب الكفيل وقول المكفول له فلا تنقلب إلى حالة توجب الرجوع بعده. لكن هذا الفرق يكون بالنسبة إلى الطرفين، لأنهما يريان أن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل وقبول المكفول له، أما الإمام الثاني طرفين أبو حنيفة ومحمد، أما الإمام الثاني فبما أنه يرى أن الكفالة تنعقد بمجرد إيجاب الكفيل فليس من تفريق في هذا الوجه. ما بيجي تبرع، ليش الطرفين يقولون ما يصح؟ لأنهما ريان أن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل وقبول المكفول له، لابد الإيجاب. ماذا القبول؟ ماذا أفهم؟ هو ما يطالبه، شنو الضرر اللي عليه؟ هاي مو مثل الحوالة يا أخي، الحوالة يمكن لأن تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، يمكن المحال له ما يقبل، يقول أنا ما أقبل تحولني على فد واحد يعني متعنت مماطل إلى آخره، بها وجه. لكن كفالة ليش تنعقد بإيجاب بإرادة منفردة من قبل الكفيل؟ وتقدم لنا يا شيخنا في بداية الكفالة تمام. هذا تمام بعد مادة 622 إيه براها بالله أو قبلها جزء قبلها أيوه الإيجاب أيوه قبلها تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده ولكن إن شاء المكفول له إن شاء ردها فلو ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له. ليش بده يعلل؟ قابلة للرد. شوف تمام قابلة للرد شوية أهون صار، لكن شنو اللي هو شيء يمكن ما يعني يدخله في المسألة بها وجه يردها بها وجه، يعني لا يجعله طرف ثالث أو كذا نعم، أو يقول له المدين الأصلي راجع الكفيل عندي كفيل ولا آخره، بها وجه لكن هي تنعقد الشرح يا شيخ يقول الشرح تنعقد الكفالة في رأي الإمام أبي يوسف وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده وتنعقد بالاتفاق بإيجاب المكفول له وقبول الكفيل وتنفذ، والغرض من القبول قبول المكفول له، أما قبول المكفول عنه فليس له حكم أي أن وجوده كعدمه. هذا المدين الأصلي. نعم. بعد طيب لا بده يعلل فقط موجود اختلاف المجتهدين في ركن الكفالة. نعم. قال الطرفان أي الإمام الأعظم والإمام محمد بلزوم الإيجاب والقبول بين كل من المكفول له والكفيل ولا تنعقد الكفالة بإيجاب الكفيل فقط. أما الإمام أبو يوسف والأئمة الثلاثة أي الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فقد ذهبوا إلى أنه لا لزوم للقبول في انعقاد الكفالة وأنها تنعقد بإيجاب فقط ولكن لمذهب الإمام أبي يوسف روايتان. الرواية الأولى هي أن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل فقط ولكنها تكون موقوفة على قبول المكفول له، وعلى ذلك فلو توفي المكفول قبل قبول الكفالة بطلت الكفالة. الرواية الثانية هي أن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل فقط وتنفذ أيضا ولا تكون موقوفة على قبول المكفول له، وإنما يكون المكفول له حق الرد وعليه لو توفي المكفول له ولم يرد الكفالة فلا يطرأ خلل على صحتها. وليك كان رفض خلاف لهاتين الروايتين. إذا توفي المكفول له قبل القبول بطلت الكفالة على الرواية الأولى ولا يكون الكفيل مطالبا بمقتضى الكفالة. أما على الرواية الثانية فلا تبطل الكفالة ويكون الكفيل مطالبا. هذا صحيح، الثمرة صحيحة. نعم. إذا قلنا ما تنعقد إلا بالقبول تمام ده يقوله. نعم. لكن يجي التعليل. أيوة. تعليل ما ذكرش. قالوا على هذا فقول المجلة تنعقد الكفالة بإيجاب الكفيل فقط تكون قد اختارت مذهب أبي يوسف في هذه المسألة. وقولها وتنفذ قد اختارت الرواية الثانية لمذهب الإمام المشار إليه، وعليه فقد أصبح من الثابت أن هذه المادة تأسست على مذهب الإمام الأول أبي يوسف. تحتاج أيضا تتبه على مذهب الإمام الأول أبي يوسف. أبو يوسف الثاني محمد، مش هو أبو حنيفة. هذا كلمة أعظم الإمام الأعظم. الإمام الأعظم، الإمام الأعظم يقصدون أبو حنيفة. الإمام الأول أبو يوسف. الإمام الأول أبو يوسف. أبو يوسف. والطرفان يقصدون به أبو حنيفة وأبو يوسف. ومحمد. ومحمد الصاحبين أظن فقط. الإمام الطرفان أبو حنيفة ومحمد. أبو حنيفة ومحمد. نعم. وإذا الأول أبو يوسف. أبو يوسف. الإمام الثاني محمد. نعم. على كل حال هم هذا ما ينطون التعليل اللي يعني. إلا مسألة لا يعني يمكن أنه مخافة هذا الرجل الكثير إذا قبل كفالته ربما يماطل الأصيل باعتبار له كثير، وانت ليش تطالب يعني المسائل يمكن ندخليها لكن دون أن يبينوها. على كل حال أقرأ أخي ما نتوقف عندها. قال أما الإمام الثاني فبما أنه يرى أن الكفالة تنعقد بمجرد إيجاب الكفيل فليس الإمام الثاني. من هو هنا يا شيخ؟ ما الإمام الثاني أبو يوسف لازم. أبو يوسف لازم. إيه لازم. هو محمد من قبل على أن الأول. لا أنا أخشى يكون في سقط. لا هم هنا بيجعلون في الإمام الثاني كأن الإمام الأول بالمذهب أبو حنيفة لم ينطي لقب الأعظم وكذا. أيه. إيه. بس هناك يا شيخ ينص على أن الإمام الأول أبو يوسف. أبو يوسف. أيه. بالنسبة ليخرجون صاحب المذهب أبو حنيفة فعندنا اثنين، الأول أبو يوسف والثاني محمد. نعم. مر علينا صراحة قول أبو يوسف اللي قرأته أنت. نعم. انتهى بعد. نعم. إيه. قال أما الإمام الثاني إيه؟ فبما أنه يرى أن الكفالة تنعقد بمجرد إيجاب الكفيل فليس من تفريق في هذا الوجه. نقصد الثاني أبو يوسف. نعم. أبو يوسف. نعم. نعم. لا لا فيه الأول الإمام الأول أبو يوسف. في ذلك المقام جعله أبو يوسف. ما يكون الإمام الإمام الأول وأبي يوسف فيما مضى يا شيخ. هنا إذا قال الثاني عرفنا الثاني هو أبو يوسف. أبو يوسف. فإذا صار الأول يقصدون أبو حنيفة. نعم خلاص ما يحتاج الأعظم وغير الأعظم. الأول صار كأنه الأول إذا نذكر الأولويات، الأول أبو حنيفة والثاني أبو يوسف والثالث محمد. قال أي أن له حق في الرجوع في هذه المسألة كما ذهب إليه الإمام الثاني. المثال الثاني لو أنكر الكفيل الكفالة وأثبت المكفول له أنه كفيل بأمر المكفول عنه فحكم عليه فأدى الدين فله الرجوع على المكفول عنه، لأنه وإن كان في طلب الرجوع بعد إنكار الكفيل الكفالة بالأمر تناقض فقد عفي. لا مو رفع حكم القاضي رفع بعد ما خبر. فقد عفي عن هذا التناقض بناء على المادة كذا. بناء على حكم القاضي. ستأتي المادة ممكن أن يقال. لا حكم القاضي هنا أبطل كلام الأول هذا ما له قيمة بعد، صار المعول عليه أو للقاضي. في المسألة الأولى أنه لا يشترط الإيجاب والقبول، أن المدخول لا يريد أن يتحمل منا الكفيل، لا يريد أن يتحمل منه. لا يريد أن يتحمل منته وضمانه. يمكن لا يمكن هذا أن يقال أيضا، يعني ما يريد أنه هذا، أو أنه ما يريد يجعل قبول الكفالة محل شك وظن من قبل الدائن بالمدين الأصلي، لأنه قبول الكفالة، لا قبول الكفالة أو اشتراط الكفالة هو عدم ثقة الدائن بالمدين. لما قدم الضمان لكفالتك توثقا واعتمادا على المدين الأصلي، هذا يمكن أن يكون هكذا. ومسألة المنة يدخلوها الفقهاء، يعني يدخلونها المعنى. ولذلك قالوا لو أن شخصا قال لرجل فقير تعال معي وأنا أنفق عليك نفقات الحج كلها، فهل عليه أن يقبل لأن بهذا العرض صار مستطيعا؟ قالوا لا يكون مستطيعا، لأنه لا يجبر على قبول المنة. ولو عرض عليه شيخ استثنوا الأب. نعم، في الأب قولان. ما أدري، ما شاء الله، قولان، منهم من يقول حتى الأب، ومنهم من يقول لا، الأب هو متحمل منا على الإنسان، لو أعطى ولده الفقير نفقة الحج وجب عليه الحج. يعني أنا أرجح هذا الثاني، لأن الأب له ميزة وخصوصية، له منا دائما، له منا دائما. لا هذا الرأي إذا ذكره. نعم، أي مسألة الوضوء. لكن شاهدي الفقهاء رحمه الله يعني يدخلون في اجتهاداتهم المسائل الخلقية، المسائل المعنوية، مو فقط الجامدين. الغرب في معاملات المالية جامد، ما يعرف المسائل كلها هذه، ولذلك ما عندهم شفحة ما عندهم أصلا. جار سيء ما زي شنو، تتأذر. فالفقه الإسلامي يراعي الخداع مثلا، المخادعة، الاحتكار، ما أدري إيش، كلها يعني يدخلون فيها معاني. يعني حتى الشركاء هاي يصرح بها ابن تيمية، الشركة يقول هي مباحة، لكن لو تشارك التجار كذا لأخذ تجارة معينة، لا يبيعون، لا تباع إلا لهم، أو لا يبيعونها إلا من قبلهم، ما يجوز هذه مشاركة، يدخلون فيها. بل أكثر من ذلك، هو ابن تيمية رحمه الله يقول لو أن أميرا ظالما أوجب على أهل قرية المبلغ من المال يتقاسمونه فيما بينهم بيوتا، فلا يجوز لأحدهم أن يتخلص من ما يصيبه، لأن تخلص هذا سينقل ما كان عليه على آخرين. يعني يدخلون المسائل الأخلاقية والعدالة حتى في هالمسائل رحمة الله عليه. الشيخ الصادق يقول هل يمكن من ضمن المعاني هذه أن نقول قد يكون الكفيل متنفذا وظالما فيحب أن يتدخل في شؤون هؤلاء بوجه ما؟ لا، يعني هو عدة معاني اللي قلتها المنة، تقول هاي مثلا هذا الشخص متنفذا فما يقدر يطالبه، ويكون هذا في السبيل للمدين أنه يماطل وياه، يقول له اذهب للكفيل أن ايش كذا، يعني ما يدخل في الشخص قد يأتي من جهتي نوع من الضرر، أو نوع من المنة عليه، أو نوع من الاتكال عليه من قبل المدين الأصلي وهكذا، أو نوع من التشكك به. لأن لا شك لما ما بيعك إلا تجيب لي كفيل، يعني لا شك في أمانتك. فالدائن ما يريد يعني يؤخذ عنه انطباع بأنه يشك في نظرته إلى هذا المدين الأصلي. هاي كلها اللي تقولوها يمكن بها التعليل، لكن هم ماذا يعللون؟ هم غالبا يعللون لماذا كذا، فص الحنفية. نعم. قال المثال الثاني، لو أنكر الكفيل الكفالة وأثبت المكفول له أنه كفيل بأمر المكفول عنه فحكم عليه فأدى الدين فله الرجوع على المكفول عنه، لأنه وإن كان في طلب الرجوع بعد إنكار الكفيل الكفالة بالأمر تناقض فقد عفي عن هذا التناقض بناء على لا والتناقض أبطل بحكم القاضي فلم يكن بعد له مجال للتشبث به والاعتماد عليه إلا أنه إذا كذب الكفيل الشهود وأنكر كفالته بالأمر بعد الحكم أيضا فليس له الرجوع على الأصيل بعد لأن هذا الإنكار يعد إبراء. ما فهمنا هذا. قال إلا أنه إذا كذب الكفيل الشهود شهودا كذب الكفيل الشهود إيه؟ كذبهم قال كذبوا وأنكر كفالته بالأمر أنكروا ذلك شهدوا عليه شهدوا أنه كفل بأمره إيه؟ وأنكر كفالته بالأمر بعد الحكم أيضا فليس له الرجوع على الأصيل بعد لأن هذا الإنكار يعد إبراء. هذا الإنكار يعد إبراء؟ نعم إبراء من الأصيل. إذا كذب الشهود إذا كذب الشهود الذين شاهدوا بأنه بأمره كفل بأمره مهيشي أي. إيه؟ وأنكر الكفالة أو أنكر الكفالة أي. وكذبهم وشنو بعد الحكم أيضا بعد صدور الحكم من القاضي عليه على أنه هو كفيل أي. بالأمر بالأمر أي. خلص يأخذ حكم القاضي فيكون إنكاره كأنه مثل يقول إبراء. نعم صحيح هذا لأن حكم القاضي يصير هو المعول عليه. قال قد بين في المجلة أن الذي يأمر بالكفالة هو المدين لأن الكفالة التي تقع بأمر أجنبي فهي كالكفالة التي تقع بلا أمر صحيح. فضولي يعني مثلا لو قال أحد لآخر اكفل عن أكفل عن فلان دينا الذي لفلان لا مو أكفل اكفل اكفل بالأمر نعم. عن فلان دينا الذي لفلان وكفل الرجل عنه بالدين وأدى المكفول به فليس له الرجوع على الآمر لأن ما إلى سلطان عليه نعم. ولذلك إذا واحد هذه بالجنايات بالقصاص وكذا لو أمر السلطان أحد الرعية قال اذهب واقتل فلان نعم. فإن كان يعلم بأنه بريء فقتله يكون القصاص على المباشر أو عليه وعلى على المباشر السلطان يعذر أو كذا لكن إذا ما يعرف بريء وقتله فالمسؤولية تكون على السلطان وليس على المنفذ لأنه للمنفذ يعني له أن يعتقد أن أوامر السلطان تحمل على الصحة على العدالة على العدالة. قال قد بين في المجلة نعم كذا لو وكل أحد لو يعلم أن عقوبة تنتظره وهو غالب يعني الشرطي أو يعني إذا لم يلتزم بالأمر فالعقوبة تنتظره. لا يجوز لو عندنا قاعدة لا يجوز للمسلم أن يدفع الهلاك عن نفسه بإهلاك غيره مثلا يعذب إلا تقر فلان هو القاتل ولا قتلناك فلا يجوز له أن يشهد كذبا وزورا على فلان ليتخلص هو من القتل لا يجوز يؤاخذ الإكراه هنا غير معتبر ما يعتبر ما هو إكراه شيخ سمعنا أمر الزنا في أيام الانفصال أولاً في هناك بعض الطيارين السعوديين أمروا بضرب المناطق اليمنية فاستفتوا المشايخ قالوا لهم لا يجوز لكم هذا فمنهم من كسر يده ايش وقت هذا ايام الانفصال ايام حرب الانفصال ايه يعني في بعض الطيارين السعوديين امروا بان يساعدوا الانفصاليين ويضربوا يعني يساعدوا الانفصاليين نعم امروا بهذا استفتوا كبار المشايخ السعوديه قالوا لهم لا يجوز لكم هذا اي نعم ما يجوز فبعض الطيارين كسر يده ايه تخلصا من هذا لوجه كسرين عشان ما يسوق الطائره يقول هذا عذر انا عندي يدي مكسوره وبعضهم يعني ما نفذ الامر ولكن اراد ان يتخلص بعذر وكسر يده اي نعم هذا زياده يعني اخف الضرر يمكن لانه يجوز هنا مساله اتلاف العضو الاعضاء يسلك بها مسلك الاموال مو مثل الروح لا ما يجوز انت تقديمها لنفسك ما تذبلها تقتلها تنتحر ما يجوز، لكن الأعضاء لا يجوز بها ذلك. بعضهم يا شيخنا في حرب الخليج هذه كان ثانية ذهبوا رموا بالطيارة في السودان، راح واحد أحد الطيارين هرب أرسل يضرب على بغداد أو على العراق، فهرب بالطائرة وحطها في مطار الخرطوم. هاي يجوز وحسنا فعل. هاي أذكر لما كان الحرب مع الأكراد زمن الملكية، وكان شيخ أمجد رحمة الله عليه لما سئل قال الجيش يعني يؤمر بقتل هؤلاء الأكراد لا على التعيين ولا كذا كذا، شو يسوي شلون؟ قال يرمي بندقيته في الهواء الرصاص. قال قد بين في المجلة أن الذي يأمر بالكفالة هو المدين، لأن الكفالة التي تقع بأمر أجنبي. هذا قرأنا كذا لو وكل ما له قيمة، لو قلت لفلان إذا بقت الفلان يعني لا سلطان ولا هو مأموري ولا كذا، أمر لا قيمة له يؤاخذ. نعم. كذا لو وكل أحد آخر بأن يعطي فلانا كفيلا بنفسه وبما يحكم عليه به، وبعد أن أعطى ذلك الشخص كفيلا عن المدين على الوجه المذكور حكم عليه أو حكم عليه كذا قرشا، يطالب الكفيل بالمبلغ المذكور مع ذلك الرجل، وليس للكفيل أن يؤاخذ الوكيل بشيء، لأن الوكيل ها هنا بمنزلة الرسول، لأنه لم يوجد منه إيجاب العقد ولا قبوله، وإنما وجد منه مجرد الأمر بالكفالة عن المطلوب والآمر بالعقد، لا يؤاخذ بحقوق العقد. وأمر الصبي المحجور لا حكم له وليس موجبا للرجوع. الصبي المحجور يقابله المأذون له يا شيخنا، المحجور الذي ممنوع من التصرفات ويقابله والكفالة تبرع، هذا والمحجور ما يملك التبرع، حكم الصغير. أقصد يقابله الصبي المأذون له، لا المأذون بحدود تجارته. المأذون يتصرف تصرف البالغ العاقل في حدود ما أذن له فيه من تجارته. قال وعليه لو أمر صبي أو أمر صبي محجور أحدا قائلا اكفل ديني الذي لفلان، وقبل الرجل وأوفى الدين، فليس له الرجوع على الصبي المحجور الآمن. أما أمر الصبي المأذون فهو كأمر البالغ معتبر وموجب للرجوع بحدود تجارته. وأمر الصبي أيضا موجب للرجوع، وأمر الوصي وأمر الوصي أيضا موجب للرجوع. مثلا لو أمر الوصي أحدا بأن يكفل دين المتوفى وكفله وأدى حسب الكفالة، فللكفيل الرجوع على تركة الميت وليس على مال الآمر. الوصي هو تصرفاته في التركة، نعم. مو عليه تمام هذا، نعم. لكن رجوع الدائنين على التركة باعتبار أن أمر الوصي معتبر. نعم. المثال الثالث لو ضمن الوصي دين المتوفى يراجع تركته. لو ضمن الوصي دين المتوفى تراجع تركته، يعني تركة الوصي ولا ما تركة الميت. هل مرأة تكون وصية جيد؟ نعم يمكن على أبنائها؟ يمكن يعني هذا. شيخنا سئلت على هذه المناسبة قبل أيام، يعني امرأة تقول مات زوجها وعندها بنت، وجد هذه البنت يعني أبو الزوج ما يزال يعيش، فلمن الولاية؟ لا للجد، للجد. إذا أوصى للعصبات، لكن إذا ما موجود العصبات فالحنفية عندهم يصير الولاية ذو الإرحام كالخال مثلا، هو مو من العصبة. وهذا أولى يعني مما يعين القاضي واحد، لأن هذا إلا وصلت قرابة يعني. يعني ما لم يوصي الميت هكذا؟ نعم. يعني ما لم يوصي. ما لم يوصي. نعم. إذا أوصى الميت. لا الوصي المختار هذا يقدم. نعم. الوصي المختار يقدم حتى على الجد. ولو كانت امرأة. نعم. ولو كانت المرأة الموصى إليها. نعم. قال ونعم المثال الثالث. لو ضمن الوصي دين المتوفى تراجع تركته. قال والكفالة بالأمر تكون موجبة للرجوع إذا كان الدين لازما أصالة أو كفالة مطلقة. مثلا لو أمر الأصيل أحدا بكفالة الكفيل بالمال الذي لزمت المطالبة بالمبلغ لزمت المطالبة بالمبلغ ذمته. ما هو مستقيم الكلام؟ لو أمر الأصيل أحدا بكفالة الكفيل بالمال الذي لزمت المطالبة بالمبلغ ذمته لزمت ذمته وبعد أن كفل هذا استوفى الطالب دينه من الكفيل الثاني فللكفيل هذا الرجوع على الأصيل. يعني الأصيل هو عنده كفيل وطلب من واحد أن يكفل الكفيل بما كفل به فصح الكفالة يصير له الرجوع إذا على الأصيل على الأصيل لأنها بأمره. قال إذا أدى الكفيل المكفول به المؤجل إلى المكفول له حالا فليس له الرجوع على الأصيل قبل حلول الأجل. كذلك لو كفل أحد بأجرة وأعطى الكفيل الأجرة الأجرة نشوف شنو عندهم رأي كذلك لو كفل أحد بأجرة وأعطى الكفيل أجرة إلى الآجر قبل أن يلزم المستأجر إيفاؤها فليس له الرجوع على الأصيل إلا عند لزومها إياه ووجوب أدائها. لا الكفالة بأجرة المأجور يعني بأجرة المأجور. نعم. قال وليس له الرجوع قبل ذلك. هم الأحناف يعني شنو إلى عقد التبرع لا يجوز أخذ الأجرة عليه أليس كذلك؟ لا الكفالة ما يأخذ عليه أجرة لكن هذه إذا تكون إذا تكون هذه كفالة مع الأجرة المستأجر لأنه الأجرة ما تلزم المستأجر إلا بعد استيفاء المنفعة ولكن تلزمه ابتداء بالشرط. نعم. طيب قال ولذلك لما كان الأصل الكفالة من عقود التبرع وليس من عقود المعاوضات فهذه مال كفالة البنوك للأشخاص الذين يطالبون بالتقديم تعهد أن يضمنوا كمقاول واحد يجيب لي مدارس في الدولة يطلبون منا فرد تعهد فالبنك يعطي تعهد بأنه يضمنه إلى مدة سنة بهذا المبلغ إذا عنده تقصير لكن يأخذون أجرة بقدر المال وقدر مدته كأنه قرض فائدة. ما يجوز هذا. نعم سبحان الله. لكن الآن المعاملة جارية به لكن شنو هو يقدر إذا عنده مال يضع مبلغ من المال في البنك ما يتحرك هذا هذا ضمانه. هم ذلك ما يسوون هالشيء مالهم يخلقنوه ويروحون للبنك تعالوا من لا يعطيهم فائدة ما يهمهم صارت تجارة تجارة. طيب كذلك إذا كفل أحد بأجرة إذا نقل الكفيل بالحمل الحمل إلى المحل المشروط وكانت الكفالة بالأمر فله الرجوع على الأصيل بالأجرة يعني بأجرة الحمل طبعا بالأجرة مو يحمل الحمل مثلا لو كفل أحد الآخر الذي استأجرت منه دابة معينة نقل كذا إلى المحل الفلاني ونقل الكفيل الحمل المذكور إلى ذلك المحل فله الرجوع على الآجر بأجر المثل أجر المثل إذا ما معلوم الأجر يوم النقل وذلك إذا كانت الكفالة بالأمر. قال والحكم في كفالة الخياطة على هذا الوجه أيضا بعض مسائل في عدم حق الرجوع للكفيل بالأمر. ليس للكفيل بالأمر الرجوع على الأصيل في المسائل الآتية. أولا لو أبرأ الكفيل قبل أن يؤدي الدين عنه حسب الكفالة بالدين المذكور أو وهبه إليه فليس له حق في الرجوع بعد ذلك حتى أن الكفيل لو أدى الدين بعد ذلك إلى الطالب فليس له الرجوع على الأصيل إنه قد أبرأه. والخلاصة هي أن إبراء الكفيل الأصيل صحيح ولو لم يكن الكفيل قد أدى الدين إلى الطالب بعد. مثلا لو أبرأ أحد آخر إبراء عاما بعد أن كفل عنه بدين لأحد الناس قائلا لا حق لي على فلان مطلقة وبعد ذلك أداه إلى الطالب فليس له الرجوع على الأصيل لأنه وجب على المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه لأنه أخر المطالبة إلى وقت الأداء فنزل منزلة الدين المؤجل ولهذا لو أبرأ الكفيل الأصيل قبل الأداء صح. ثانيا لو أبرأ الطالب الكفيل بالأمر إبراء إسقاط فليس للكفيل المذكور الرجوع على الأصيل فراعت الإسقاط كقوله للكفيل أبرأتك أو ليكون المكفول به لك حلالا وما شابه ذلك من الألفاظ. وإذا أبرأ الطالب الكفيل على هذا الوجه إبراء إسقاط فللطالب أن يستوفي دينه من الأصيل لأنه لا يسقط عنه بذلك الإبراء. أما إذا أبرأه إبراء استيفاء وكانت الكفالة بالأمر رجع الكفيل على الأصيل. وبراءة الاستيفاء كقوله أخذت منك المال المكفول به أو بما أنك قد أديت الدين فذمتك بريئة وما شأنه ذلك من الألفاظ. إذا وقع شك في البراءة هل وقعت بإبراء إسقاط أو بإبراء استيفاء يسأل الطالب أي المبرئ أيهما أراد ويقبل جوابه في ذلك لأن هو اللي صدر من هذا التصرف. نعم. ثالثا إذا أنكر الدائن استيفاء الدين وكان الكفيل بالأمر أوفاه إياه. إذا أنكر إيش؟ إذا أنكر الدائن استيفاء الدين إيه؟ وكان الكفيل بالأمر أوفاه. يبدو هنا أن أوفاه زائد أوفاه إياه في حضور الأصيل وحلف اليمين واستوفاه من الكفيل مرة أخرى فليس للكفيل الرجوع على الأصيل لتأديته الدين مرة ثانية. ما والله والله اقرأها مرة ثانية. مرة أخرى يقول إذا أنكر الدائن نعم استيفاء الدين وكان الكفيل بالأمر أوفاه إياه في حضور الأصيل يعني أعطاه إياه حضور الأصيل ثم أنكر الدائن استيفاء الدين وحلف اليمين. من حلف اليمين؟ هذا الدائن. وحلف اليمين واستوفاه من الكفيل مرة أخرى. واستوفاه من الكفيل مرة أخرى. إيه نعم. فليس للكفيل الرجوع على الأصل لتأدية الدين مرة أخرى إنه قد أداه من قبل. إيه نعم. رابعا إذا ادعى الكفيل بالأمر أداء الدين. أما لو كان الأمر بالعكس نعم وأدى الأصيل الدين في حضور الكفيل بالأمر وأنكر الدائن استيفاء الدين وحلف اليمين واستوفى الدين مرة ثانية من الكفيل فللكفيل الرجوع على الأصيل بهذا الأداء الثاني لأنه أخذ منا فعلا ولم يخلصه الأصيل بما دفعه إلى الدائن فيرجع عليه نعم حلف يمين. شيخنا نعم المقطع الآتي طويل شوية والوقت الأذان قرب أشر عليه دقائق أشر عليه. هاي مسائل الكفالة هي الحقيقة كثيرة ما يسكم كل ربطها إلا بقواعد وروابط معينة حتى واحد يرجع لها. مثلا إذا كانت بأمر المكفول عنه سواء كان الأمر صريح أو غير صريح لكن المقبول فيقدر يرجع. إذا بدون أمر ما يرجع مو تمام. نعم. مثلا أن الدين على المدين الأصلي يكون بذمة يكون يعني على الكفيل بنفس الأوصاف من تأجيل أو تعجيل يعني بعض قيود إذا تنضبط تقدر المسائل الكفالة يمكن يعني تصورها وإعطاء الحكم الفقهي لها عليها. نعم. بس هاي كلها أمثلة كثيرة الحقيقة. الحنفية هم اشتهروا بالتصوير المسائل ولذلك سموا بالأرأيتيين لكثرة ما يقول أرأيت لو كان كذا كون كذا ما هذا بخلاف الإمام مالك. الإمام مالك يعني كان يعني يرفض أو ما يقبل أو يتضايق من طرح أسئلة عليه وقائع لم تقع بعد ولذلك نقل عن تلامذته كانوا يتحايلون عليه فيأتي يقولون لأحدهم اسأل مالك عن المسألة الفلانية فيسأل كأن هو المسألة للسائل واقعة وهكذا يعني يتحرج كان يتحرج ولا يحب أن يعني يفتي بالمسائل التي لم تقع بعد. الحنفية لا يكثرون من افتراض المسائل حتى ولو لم تقع باعتبار أنها من باب المعونة إعطاء الحلول لمسائل قد تقع فيمكن الشخص يأخذ بها. وأي المسلكين أوجه يا شيخنا؟ والله حسب الندرة والقلة إذا كان المسائل مما يكثر وقوعها فيقتضي السؤال عنها مقدما ولو هي ما وقعت له مثل قضايا التأمين قضايا مسائل الأعمال الربوية الكثيرة اللي هاي كثيرة الوقوع. لو يسأل عنها حتى يطمئن إلى رأيه. ولو لم تقع قبل. ولو لم تقع عليه يعني. ولا كذا يعني حتى يطمئن. لأن عند اختلاف المفتين يقدر يكثر الأسئلة إلى أن يطمئن قلبه عليهم. فعد من جملة الاطمئنان أن يكثر المفتون عددهم على حكم مسألة معينة بشكل واحد. كثرتهم تدل على أنهم أقرب إلى الصواب. وهكذا. وإذا كانت مسائل نادرة لا تقع إلا في كذا فيكره. ماكو داعي يعني لح بها. لأنه حتى هم قالوا لو أفتي المستفتي بحكم مسألة فهل يعيد السؤال إذا تكررت المسألة وقعت عليه بعد سنة نفسها؟ قالوا نعم، لأن يجوز أن المجتهد بالأول أفتاه برأيه والآن خرج عنه أو تراجع عنه وما إلى ذلك. يا شيخ نعم. في القضايا المعاصرة من من المذاهب من فقهاء المذاهب الفقهية أكثر إيجادا للإجابات؟ والله وكل مذهب فيه نوع من يعني مسائل يشتهر فيها، فلا بأس أن يأخذ بها بأحدهم، لكن يجب أن يكون دليل موجود، وإن كان غير الدليل راجح على الدليل مرجوح، لكن نظرا لحاجة الناس بكثرة وقوعها لعموم البلوى هاي من المرجحات يعني يمكن. أما واحد يعني يتتبع الرخص والأقوال الشاذة في المذاهب لمصلحته هذا لا يصح هذا. على ذكر شيخنا عموم البلوى في مجمع فقهاء الشريعة اللي يرأسه الدكتور حسين حامد حسان وينوبه الدكتور علي السالوس، عندهم مؤتمر بعد الحج حول عموم الضرورة وعموم البلوى وأثرهما في أظن قال عندهم نظام مع المؤتمر الإفتاء، مؤتمر الإفتاء والمفتين، أي مجلس فقهاء الشريعة هكذا اسمه في أمريكا. في أمريكا أيه. هو نائب على السلالوس، نائب رئيس مجلس الفتوى مع أوروبا. أي نعم. إيه. فعندهم مؤتمر حول هذا الموضوع. الضرورة وعموم الفتوى وأثرهما في الأحكام الشرعية. هي المسألة دقيقة الحقيقة. صحيح. يعني. عموم البلوى. يعني يكثر وقوعها على الناس وفيها شدة ومشقة. كلامكم انه اذا كان الامر مما تعم به البلوى وكذا. نعم كمرجح. بالرأي المرجوح. المرجوح يعني يتقوى بهذا. يعني. انا اقصد يا شيخ هل ممكن ان نقول الان الذين هم في المذهب الحنبلي في المذهب الحنفي هم اكثر مشاركة في من غيرهم مثلا من الشافعية والمالكية؟ أو أن مدرسة الشوكاني وطريقة الشوكاني هي الغالبة؟ والله ما نقدر أخذ نقول إحنا ما عندنا فد إحصاء فيها. نعم. لكن يمكن الاستفادة مثلا عند الحنفية يكثرون من الرأي. نعم. والاجتهاد. المالكية يأخذون بالأثر أكثر، وإن كان مالك أيضا هو أخذ من الربيعة الرأي يعني عند آراء الموطأ وكذا، لكن أكثر فقه وذلك والأمر الذي عندنا هو كذا وكذا. الإمام أحمد بن حنبل هو ما يحتاج للرأي لكثرة معلوماته بالأحاديث وآراء الصحابة، لأن ما يخرج عنهم آراء الصحابة كله كثيرة. فواحد إذا اجتهد ونظر للواقع وتحرى الدليل، مو دليل شاذ يعني دليل مرجوح أو كذا، لكن تقويه حاجة الناس، والحاجة إذا يعني قويت تنزل منزلة الضرورة. يمكن هذا يلقيها شيء من الورع. هذا شيخنا قاعدة الضرر ما قاعدة الضرر الأصل في المضار التحريم القاعدة ضرر والضرار هذا عرف شيخنا، بس ما حد الضرر الذي يعني يحرم لا يحرم هو كل يدخل فيه الأذى المعنوي والمادي وكل ما هو خلاف المنفعة، سواء يصيب جسدك أو عرضك أو مالك، هذا ضرر قل أو كثرة. يقصد يا شيخ لا يجوز أن تفعله، وإذا فعل بك لا تقابله بالمثل، لا ضرر ولا ضرار، وإنما تطالبه بالتعويض إن كان يقبل التعويض. فمن حرق بستانك ما تروح أنت بتحرق بستانه، قول أنا قابل بالمثل. في المطعومات بير من الرمر. يعني مثلا هذا النوع من الطعام فيه ضرر لمرض معين ما يجوز هذا مهما كان وين كان لا ما يجوز هذا أنت. ولذلك ابن حزم الظاهري يقول لو واحد أكل شبع إلى أن مات بالتخمة يكون كالمنتحر. يعني هذا أمر لكن يحدث ضرر لا يصل إلى الموت. ضرر يسير الضرر يتفاعل. الضرر هو كله ممنوع عنه أنت. لكن إذا كان على نفسك وما يؤدي بك إلى الموت مثل ذول اللي يضربون عن الطعام. الضرب على الطعام كوسيلة لاستحصال الحق ولإجبار الظالم عن ترك ظلمه هذا يمكن يهدد به لكن إذا وصل إلى درجة إذا استمر سيؤدي إلى هلاكة أو إلى إتلاف عضو من أعضاء لا يجوز. شيخنا الأخ يقول مثلا شخص مصاب بالسكري فهل يحرم عليه السكريات؟ لا مو يحرم الحرمة التي مثل ده يشرب الخمر ولكن ده يؤذي نفسه فينبغي أن لا يؤدي بنفسه إلى الهلاك. طيب هذا ضرر. ضرر هذا ما يخالف ضرر هذا لكن إذا أدى به إلى هلاك نفسه يكون كالمنتحر. أما إذا كذا لا يضعف نفسه فر الضعف يؤدي إلى يقعد عن الكسب يقعد عن أداء الواجبات كالصلاة يقعد عن الصيام نعم لأن تسبب في تعطيل ما هو واجب عليه بفعله فيمكن أن يلحق إثم من هذا الباب. لأنه شيخ عفوا لأنه جاء في الحديث في لحوم البقر قال لحمها داء ولبنها شفاء في صحيح مسلم الحديث جاءنا عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وإياكم ولحومها فإن لحومها داء ومع هذا بالإجماع أنه لم يحرم أحد لحوم البقر لا هو يقول على التجربة هذه تجربة مو يعني نثبت نقل الوحي إلهي شنو الشارع عنا شي يقول مسلم النووي يقول ابن القيم في زاد المعاد إيه؟ طب النبوي فرق على المسألة الحديث مقصود به أشخاص معينين وليس عاما جائز هذا وهو من كان يعني يقول إنه من كان يعيش في المدن ولا يشتغل ولا كذا جائز يوجه التوجيه يوجه هذا التوجيه إيه نعم هذا ممكن أما من كان من أهل البداوة والأعمال وكذا فإنه لحم البقر ينفعه ولا يضر نعم هذه التجربة المسائل المبنية على تجربة نأخذ احنا عندنا حديث مال ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة وراء ناس يفعلون مال التلقيح قال ماذا يفعلون قال ما اظنه يفيد مو او شيء من القبيل فلما مر شافه ما طلع قال ليش هذا قال انت قلت يا رسول الله قال انتم ما عرفتوا امور دنياكم فالمسائل المبنية على تجارب لا علاقة لها بالدين والشرع والكذا يمكن الإنسان أن يقولها لكن على أساس تجربة إليه. يا شيخ أهل العياز يقولون الدودة الشريطية تكثر في لحوم البقر الدودة الشريطية تكثر وتصيب طائفة من الناس بقدر هذا لا ننظر مع القول مسلم هم بيج على حديث مرفوع مرفوع يا شيخنا حديث مرفوع هذا ما يخالف لو موقوف على الصحابة لا مرفوع إلى النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسند صحيح كله وما في مقال ناخذ به هذا شنو به هذا مثل ما نقول أن فيه شفاء للناس العسل يعني كل مريض لقط عسل يشافى لكن فيه قابلية الشفاء إذا كان المحل يقبل هذه الشفاء مو وهكذا يعني. هذا هو نأخذ بالحديث إذا صح الحديث